في ذاته في الكتاب الحاوي الفتاوي لحول التسبيح بالعقل كل هذا المنحة في السبعة كل مبنية على رواية غير صحيحة ومن شدها ضعفا أنه نسب إلى الرسول عليه السلام نعم المذكر السبحة مع أنه يقول علماء اللغة إطلاق لفظة السبحة على هذه الوسيلة هذا لغة البدعة يعني ما يعرفون العرب من قبل إذا قيل السبحة يعني مسحة كما نقول اليوم ما يعرفون هذا المعنى هذا عرس طارئ أشبه ما يكون مثلا اليوم لفظة عربية لكن مش معروف معناها العرف اليوم مثلا السيارة السيارة اللي اسمه بالإفرنجي بعض اللغات الإفرنجية لعل الإفرنجية أوتوموبيل الأوتوموبيل باللغة العربية اليوم سيارة لكن لما كانوا يطلقون لفظ السيارة ما أحد منهم يفهم أنه هاي اللي بتمشي على أربع عجلات وبالبنزين أو المازوت أو مثلا يعني هذا عرف طارئ كذلك السبحة لفظ السبحة حينما كان العرب يستعملونها ما كان في بالهم أنه مقصود فيها المسبحة لكن لما انتشرت المسبحة في القرن في أواخر القرن الأول أو اللي بعده اشتق لها اسم ايش السبحة لأنه يسبح فيها أو المسبحة فلغة غير طريقتنا في إثبات بدعية السبحة لغة أيضا استدلنا نحن لما ردينا على الشيخ عبد الله الحبشي أن هذه السبحة ما كانت موجودة بدليل أفسح القواميس التي تشرح أن الألفاظ العربية ما تجد السبحة أي هذه الآلة التي يسبح الله بها هذا لا هذا معنى حدث فيما بعد ايه بس يعني رسالة ترد عن حدثي سلسلة ضعيفة في شيء يعني مختصر بالنسبة لموجود في رسالة ترد عن حدثي